استكثرك وقتي علي وغدابك عادت زماني كل ما طاب هون ليت الذي وداك يا زين جابك تشوف عقبك كيف الايام سون شرق مشيت وغرب وقتي مشابك والقلب ما له لايما فيك لون عقب الهنابك ذاك لوعت عذابك تلون الدنيا ولا تلون طويتني طي الورق في كتابك طويتني طي الورق في كتابك حتى معاليق الحشالك تطون اشتقت لأيام الهوى في جنابك يوم الشموع بليل الأحباب ضون واشتقت أقول الهاتفك مرحبا بك واشتقت لغيوم الصحاري تكون عود عود تراداع الهوى عند بالك وروى القلوب اللي بعد ما ترون غنيت لك عمري ولا جا جوابك واسمي مع مجنون ليلى تدون Thank you.